قادر لا سواك إلهي يا عظيم في علاك إلهي يا قادر لا سواك ضعاف يا رب تحت سماك ولا عز لمن عادك ضعاف يا رب تحت سماك ولا عز لمن عادك إلهي يا عالم الأسرار إلهي يا كريم ستار بشطي وداك ترسينا وتكرمنا وترضينا وتجعل في كلامي نهار ينور سكة المحتار وتقبل في ختام نظمي صلاتي على النبي المختار. اللهم اكرمنا يا رب. قصة أخين مختلفين في كل شيء، أخ شكله جميل وطبعه جميل وفعله جميل وكل الناس بتحبه، وأخ شكله قبيح وعمله قبيح. الجميل ده مين؟ هو السالم الأخ الصغير، والقبيح أخوه جاسر. الأخين متزوجين بس كل واحد في عيشة لوحده. أنصاف هي اللي مربية سالم من صغره. سالم مع الناس كريم طيب وكان إنسان للخير بيسعى ولا منه اشتكى إنسان. سالم سالم كان إنسان للخير بيسعى ولا منه اشتكى إنسان، والناس جميعا بتشغله في كل مكان، ولأنه محبوب كان جاسر يغير منه والفرشة بين صالح وبين شيطان. سالم في يوم رايح لاخوه وكلمه ده انا شاف اخوه للدار وصال وندغ اخوه، طلعت في يوم زوجة اخوه قالت له يا بدر البدور فين غنى عايب لك شهور، قالت له يا بدر البدور ليه عنا غايب لك شهور، ونسيت زمان وايام زمان يا ابو قلب طايم يا امير، نسيت زمان وايام زمان يا ابو قلب طايم يا امير، المستحيل انسى اللي كان والود منك والحنان، المستحيل انسى اللي كان والود منك والحنان. جاسر دخل سمع الكلام غار من اخوه والغدر بقى. يا سالم نسيت زمان، نسيت لما كنت بغطيك وانت صغير واخدك في حضني لما اتجوزت. لا يا انصاف يا زوجة اخويا عمري ما انساكي، مستحيل انسى اللي كان والود منك والحنان. هو بيقول لها مستحيل انسى اللي كان والود منك والحنان، انا روحي فداكي ده انا افديك بعيني على دخلة جاسر. قال له الله الله على الموقف الغرام يا سي سالم، وحاقد واللي زعلان من انسان بيقول له كل من قدامك، فما بالك واحد حاقد على واحد بقى ما صدق بقى انه سمع كلمة سو غير مقصودة. قال له حلو خد يا سالم خد يا سالم. نظري لي في غضب وقال له يا شيطان انا كنت فاكرك ملاك، أترك من الأشرار نظر لي في غضب وقال له يا غدار يا غدار أنا كنت فاكرك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك أترك من الأشرار. كلام اللي بتقوله يا جاسر لا جاسر بلا زيف تناسي نفسك جاي في غيابي وتقول لك الشوق والغرام انت اللي بتقول كده ازاي تقول كده ده انت اخويا جاسر قال له امشي اطلع برا وما صدق انه لقى ثغرة بقى سالم بكى وقال له ليه تظلمني ليه من غير دليل وظلمتني وانا الفريق وتركتني حاير ذليل سالم بكى وقال له ليه ظلمتني من غير دليل وتهمتني وانا البريء وسبتني حاير ذليل سالم مشايبكي عين والدمع سايل عالخدود اما اخوه جاسر عني وقلبه بات زي الحديد لما أخوه جاسر عليك وقلبه ده زي الحديد للدار ما شايفك يا عين للدار ما شايفك يا عين والدمع سايل من عيني عالدار ما شايبك يا عين والقلب حاير في اللي كان والدمع سايل من عيني بيقول عجيبة يا زمن عجيبة بيقول عجيبة يا زمن عجيبة بيقول عجيبة يا زمن إلى لما يخون أخوه يبقى خلاص ما فيش أمن مشى سالم محتار في أمر أخوه إزاي جاسر يظن فيه لغاز الحد وروع على الدار وكان يتهيأ له لو كان أخوه موته كان أهوله من أنه يتهمه وظنه فيه ظن سيء ما يعني طول عمره بريء فوصل للدار خبط مين؟ افتح يا نادية وساعة ما نادية فتحت الباب لقت الدموع في عينيك لسه ما نشفتش سالم انت بتعيط لحظت عليك زوجته الحيرة قالت ايه في ايه جرى يا حبيبي القلب ساكت ليه لحظت عليه زوجته الحيرة قالت ايه في ايه جرى يا حبيبي القلب ساكت ليه حكى لغا علي الجارة قالت له خايفة عليك أخوك ده ظالم وأنا شايفة الأسى في عيني Thank you. مش قلت لك يا سالم ما كانش له لازمة؟ اسمع اسمع شوف هلا هو ايه. هل سلمي جاية وفية تسلمي من المعتدي ربنا بالسر عالم لا سواه ابدا معين. هل سلمي جاية وفية تسلمي من المعتدي ربنا بالسر عالم لا سواه ابدا معين. واللي يبغي الشر لازم ربنا يحاسبه في يوم يوم غاي دمك ما يندم رح يعيش عذاب ويلو. هما لسه في الكلام ده كان حضر جاسر اخوه. هي بتقول له مش جالك كلامي وحتعمل ايه بعد كده؟ قال لها اتهمني وانا البريء انصاف زوجته هي اللي مربياني. شوفي بيقول لي ايه. هما لسه في الكلام ده خبط الباب قالت يا ترى مين؟ ما تفتحش الا يكون جاسر اخوك. قال لها ولو يكون جاسر اخويا هيعمل لي ايه يعني؟ يمكن يأذيك ولو قتلني برضه هقول له زي ما قال قابيل لاخوه هابيل بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. ساعة ما نزل سالم كان فعلا اخوه اللي موجود. اول ما شافه جاسر بكى جاسر بدموع التمساح. ما هو فيه تلات اصناف في الدموع. فيه دمع بيكون عن مأساة وفيه دمع بيكون فرح وفيه دمع بيكون دمع صادق وفيه دمع رابع اسمه دمع التماسيح. واحد قدام منك كده يبكي ويقعد يعيط وتفكر يغرك عياطه ودموعه لكن هو كده عنده إفرازات معينة للدموع بتنزل ما يغركش هذا الإنسان. أول ما سالم شاف أخوه جاسر بكى قال له الله الله الله الله بتعيط ليه؟ عيط الثاني برضه وارتمى في حضنه قال له معلش يا سالم سامحني أنا جرت عليك لكن أعمل إيه؟ غصب عني أنا كنت تعبان. اسمع يا سالم قال له عايز تقول إيه؟ قال له أنا نسيت ما أقول لك حاجة. نسيبي خلاف في وادي الغار ابنه بيتجوز النهاردة وعايز أخدك معايا تاخدني معاك؟ مش معقول لأول مرة هتاخدني معاك في مكان؟ قال له مدام رغبتك ما قولش غير طيب صدق كلامه عشان قلبه سليم. طيب طيب طيب طيب طيب وانا عمري سالم يفكر الا في الطيب. قال له مدام رغبتك ما قولش غير طيب. قال له مدام رغبتك ما قولش غير طيب. مشى معاه الفتى سالم ومش ناوي بان اخوه الشقي مش ناوي على الطيب. وصلهم لوادي الغار وصلهم لوادي الغار وصلهم لوادي الغار واستقبلوا الأشرار قالوا يا ألف سلام وحلت الأنوار. وقالوا يا ألف سلام وحلت الأنوار سالم يا ابن الناس يا عالي في المجدار. والكل خد له مكان الله يسمع طرب أنوار. الله والكل خد له مكان الله يسمع طرب أنوار. الله سالم لوحده بعيد الله وسبحته في الايد الله يقرا الورود ويزيد الله والقلب راضي سعيد. دسونه جوه الكوب سايل بقى المشروب دسونه خلى فؤاده يغيب. البخيل من يسمع ذكر الحبيب النبي ولم يصلي عليه. صاحبنا خد له جانب لان منظر الناس الموجودين مش عاجبه، ومسك سبحته في ايديه وقعد يسبح اسم الله وقاعد بعيد وسبحته في الايد، يقرا الورود ويزيد والقلب راضي سعيد. دسوله جوه الكوب سايل مع المشروب، خلوا فؤاده يغيب. كان عقله غاب بعد ما شرب الشراب يا عين، في الوقت ده كان اخوه جاسر عمر اتنين عالبحر اخدوه وكانوا اصدقهم يرموه، عالبحر اخدوه وكانوا قصدهم يرموه. كان ذنبه ايه في اللي كان هذا الفتى المسكين؟ جر يالا جر، يا ده تقيل كده زي الرسخه، مع انه يا اخي الانسان كان يشوفه ايه ده الشال بالعجل. مين اللي جناك؟ يا نهار يعلم به ربنا، في واحد بينادي علينا سيبه اجري. أتاري صاحب الصوت ده كان صياد أصيل ماشي على حاله وراضي بالقليل، قعد يفوق فيه ورش الماء عليه. أنا كنت فين؟ الفرح راح فين؟ أنا كنت بشرب كوباية شربات لقيت نفسي غيب. فين أخويا جاسر؟ فين الناس اللي في الفرح؟ قالوا ناس مين يا ابني؟ ده أنت على نياتك يا ابني، ما فيش ناس، انا ما شفتش غير اتنين كانوا جايبينك علشان يرموك في البحر. لولا لحقتك قلت مين ده وطلعوا يجرم كان زمانك بقيت في خبر كان. قال له عملها اخويا جاسر؟ قال له جاسر مين؟ سالم يا عيني سرح مع اللي عملوا اخوه. صعبان عليه من اخو، صعبان عليه، صعبان عليه، صعبان عليه من اخو. حكى الحكاية على الصياد. حيران بقى حيران، وقال عجيبة يا ناس، والله عجيبة يا ناس، والله عجيبة يا ناس، في أخي كره أخوك سالم يا عيني السرح يبكي في أمر أخوه، والدمع سال على الخدود. صعبان عليك، صعبان علي، صعبان علي، صعبان علي، صعبان علي. صعبان عليك من اخوك حكى الحكاية على الصياد، بقى محتار العجيبة يا ناس، فيه أخ يكره أخوه، لكن ما دام سالم قلبك بقيت سالم. قال له ما دام سالم قلبك بقيت سالم، تعالى يا سالم انت حبايا Thank you. لك بيت سالم تعال يا سالم انت حدا يا ضيف وزدك بقربك نور وانا بك سعيد بالسرور أزدك بقربك نور وانا بك سعيد بالسرور تعال زدني نور ما تقولش اني ضعيف تعال زدني نور ما تقولش اني ضعيف أصل الكريم لو جات بما عنده يغلى الزاد أصل الكريم لو جات بما عنده يحلى الزاد رب السما جواد وصى بكرم الضيف قال له يا ابني انت زعلان من ايه ولا يهمك يا سالم انت حدايا هنا ضيف ومدام انت قلبك سالم ربنا حيسلمك سلمها لله يا سالم تسلم وما يهمكش ابدا والظالم له يوم يا سالم تعال يا ابني قال له فين قال له انت حدايا ضيف ازداد بقربك نور وابقى سعيد مسرور تعال زدني نور يا ولدي ما تقولش اني ضعيف اصل الكريم لو جاد بما عنده يحلى الزاد يا ابني رب السما جواد وصى بكرم الضيف اخد الصياد سالم عنده يامه اسبوع بالكامل كل ما يجي علشان يمشي سالم قل له والله لازم تفضل عندي كمان النهارده يا سالم ده انت من يوم ما جيت وكل ما اروح اصطاد في البحر الرزق يزيد في الشبك ده انا كنت بقعد اليوم بحاله يا دوبك يجي اكلتين لكن دلوقتي الخير زاد مش عارف ليه بوجودك طبعا ولو مشيت يا سالم الخير ده حيروح معاك قال له بس زوجتي تقلع عليا قال له بس مصيرها تيجي تدور عليك قال له استنى لما زوجتي تدور عليا ازاي قال له طيب كمان النهارده وسيبنا سالم مع الصياد ويرجع كلامنا الجاسر وصل البلد فنادت عليه قالت له امال سالم راح فين قال لها سالم طب وش عرفني سالم سالم يا ناديه مشى من ساعه ما كان معايا في الفرح مشى معاك سالم مشى قال لها ايوه مثل عليه قوي فاكر الكلام حيخي مثل عليه قوي فاكر الكلام حيخي وجي كشفه وعرفة ان ده تمثيل مثل عليها مثل عليها وفاكر الكلام الكلام الكلام الكلام حيخيل ويجي فكري عرفه كشفه كشفه وعرفه ان ده تمثيل راحت تفكر وباتت تبكي طول الليل قالت وايه العمل قالت وايه العمل يا رب دبرني لازم ادور على سالم بأي دال قالت وايه العمل يا رب دبرني لازم ادور على سالم باي دليل مشت تدور على سالم سواح ليل ونهار والدمع سال انهار لغايه ما وصلت على البحر فتقابل معاها عمك صالح الصياد قال لها يا بنتي مالك يا صبيه ماشيه تبكي رايحه فين يا صبيه قالت حبيبي اللي غاب عني وسابني في نار عمال ادور عليه والقلب بقى محتار العقل بقى محتار نحتار نحتار. اسمك ايه يا بنتي؟ اسمي نادية. الله، هو انت نادية؟ يبقى زوجك بنت سالم. قال لها يبقى أنا الأول. على إيه يا عم؟ قال لها أنا الأول يا نادية يا أصيلة الخال. وتهنى سالم بقربك بعد صور ما طال، بعد صبر بطل، بعد صبر بطل. قالت وفين هو؟ وديني يا عم اوام، عايزه اشوفه ولو تاخد عيوني يا خال. الحمد لله يا سالم، ربنا سبحانه وتعالى اكرمك، ونادية بقت جنبي منك اهي. هتفضلوا عندي في رحابي هنا شهرين. شهرين ويوم عدوا اوام من السعادة والحنان. شهر ويوم عدوا اوام من السعادة والحنان. واستأذنوا سالم وياس، المدة فاتت من زمان. السعادة والحنان. شهر ويوم عدوا اوان من السعادة والحنان. واستأذنوا سالم ويقال، المدة فاتت من زمان. قال له يا ولدي كمان يومين عليا نورت المكان. قال له يا ولدي كمان يومين عليا نورت المكان. وهم لسه في الكلام، سالم ندى من عزمه. وهم لسه في الكلام، سالم ندى من عزمه. وهم لسه في الكلام، سالم نادى من عزمه. من كل شر وكل سالم يا عين نام عالفراش، ولا فيش طبيب عارف دواء. لما أراد رب العباد كان الأجال أخد مدى. قال اه وانتهى اجله. وشوف شوف الاتهام اللي هتنحط فيه جنادية. شوف خد بالك سالم الجماعة اللي راحهم وسألهم رميتوه في البحر قالوا له ايوه. شوف هتقع ازاي وشوف هيبقى وضعها ايه. فبصيته كده بعد الراجل ما دفنه تحت النخلة قدام منه وبكى عليه عمك صالح الصياد وزوجته. ونادية قالت ايه كده في لمح البصر راح القمر يا عين. كده في لمح البصر راح القمر يا عين. واحنا في ساعة سفر بعد واروح على فين بعد واروح على فين بعد واروح على فين بعد اروح على فين مالي سواك يا إله العرش صبرني. واللي سبق في الكتاب لازم تشوفه العين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عيني بالدمع وافين يا عين يا عين يا عيني بالدمع كده في معاد السفر راح القمر يا عين. كده في لمح البصر راح القمر يا عين. واحنا في ساعة سفر بعد واروح على فين مالنا سواك يا إله العرش راعينا. واللي سبق في الكتاب لازم تشوفوا العين. نادية رجع عالديار في عينيك الذلة وانكسار. نادية رجع عالديار في عينيك الذلة وانكسار. وسأل غجاسر كنت فين رجع وجايبة معاك عار. دي نادية رجع عالديار في عينيها الذلة وانكسر. وسأل غجاسر كنت فين رجع وجايبة معاك عار. قالت له عمري ما خنت اخوك ورب عالم باللي صار. قالت له عمري ما خنت اخوك ورب عالم باللي صار. الخينا لك امان شوفوا يا ناس عجب الزمان. الخينا لك امان شوفوا يا ناس عجب الزمان. قالت يا ناس عندي الدليل ورب عالم باللي كان. قالوا الغوارينا الدليل خدينا وارينا المكان. صل على رسول الله. نادية لما رجعت على الدار فنادى عليها جاسر وقال لها كنت فين يا نادية. قالت له كنت عند اخوك سالم. قال لها نكتة دي سالم لقيت سالم يا نادية. قالت له ايوه لقيته. فين عند عم الشيخ صالح الصياد. فين الشيخ صالح الصياد؟ قالت له على البحر. طبعا هو عارف ان اخوه ارتمى في البحر وهي بتقول له عند اخوه ميت بين الحياء والكبر. لا يقدر يقول لها لا ده انا اخويا مات ورميته في البحر. ما يقدرش يقول كده هيحط نفسه في سيم وجيم وفي الوقت نفسه مش قادر يكذبها، ضربها ولا كذابة. لا ده مش أخويا، ده اللي في بطنك ده مش من أخويا أبدا. قالت لهم عندي الدليل وربي عالم باللي كان. فالناس الطيبين قالوا لها يا بنتي ممكن تبرئي نفسك؟ قالت لهم أيوة. فين سالم يا بنتي؟ قالت لهم على شط البحر عند عم الشيخ صالح الصياد تحت نخلة، هتلاقوه مدفون هناك. قالوا لها على كل حال خليك ورا الكذاب لغاية باب الدار، يلا بينا. ومشوا معاها لغاية ما وصلت إلى المكان اللي فيه الصياد. شوف الحكم، شوف البريء اللي أحيانا تبقى الاتهامات كلها ضده ومش عارف يبرأ نفسه. نسيب نادية والرجال ناشيين ويرجع كلامنا لعمك الشيخ صالح. طبعا الأرض اللي كان فيها مش ملكه، ملك راجل قال له اقعد فيها. فلما علم صاحب الأرض بأن عمك الشيخ صالح جاء عنده راجل غريب ودفنه تحت النخلة، قال له خد يا عم الشيخ صالح بقى ده الجميل اللي أنا عملته فيك، بقى اعمل معاك جميل يا راجل واديك أرضي تقعد فيها. قال له وسعتك في أرضي عشان تعيش فيها. ترجع بالصيدة. قال له وسعتك في أرضي عشان تعيش فيها، ترجع بصيدك ولك عشة تنام فيها، جعلتها مقبرة تدفن غريب فيها، عزل وسبغة أوان ملكش عيش فيها، ملكش عيش فيها. يلا وطرد الراجل من هنا. كانوا الناس جم مع نادية قالها فين المكان؟ ايتهم العيشة كانت هنا. ها هتبدأي بقى تلعبي بينا ولا ايه يا نادية؟ طيب سلمنا ان العيشة كانت هنا وصاحب العيشة خدها ومشي، طب فين النخلة؟ قالتهم النخلة دي افحت يا ابني، فحتوا متر واتنين وتلاتة ما لقوش حاجة. ظلموها جاروا عليها وبالكلام جرحوها، ظلموها جاروا عليها وبالكلام جرحوها. فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ ظلموا جار عليها وبالكلام جرحوها. فين المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ نحتار تعمل ايه ولا ترد بيه؟ نحتار تعمل ايه ولا ترد بيه؟ يا رب يا ستار يا عالم الأسرار، يا رب يا ستار. ظلموها جاروا عليها وبالكلام جرحوها. ها مش ده المكان ورينا ولا ضحكت علينا؟ محتارة تعمل ايه ولا ترد بايه؟ يا ربي يا ستار يا عالم الاسرار، مادام كده يرضيك يا ربي راضيه بيه. انا سيبك من الكلام ده. قال لهم سيبوني اشفي غليل فيها، لازم اضربها. وريح عليها هو عاوز يضربها، قال لي خايف يكون ايه تكون عارفه سر، لانه بتقول له انا قابلت اخوك وشفته عند الصياد وعلى البحر وانت عملت وخليت مع اخوك، فهو عاوز يعملها حلوه نفس الوانه ويقضي عليها. فرد راجل من الناس الطيبين قال له ذنب الجنين ايه اذا انت قتلت امه؟ قال لي في بطنها ده ذنبه ايه لما تقتلها هي؟ اترك سبيلها لبعض الوضع يا مغوار. نترك سبيلها. وخدوها البلد وجابوا لها نساء البلد كلهم، كل واحده تضربها بالقلم وتقول لها عرتيني، يا ريتك رحت ما رديتي، جلبت البلدنا العار. وهي صابرة لم تتكلم وكانت تستعين على ذلك بالصلاة، كما قال رب الأرباب سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا تستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وتوالت الأيام والليالي وجت حالة الوضع ووضعت طفلها ومجرد ما سمعوا الطفل حتى ما ساعدوهاش في الولادة. احنا عارفين ان الست لما بيجيها المخاض بيبقى كل الناس حواليها لسابوها تصرخ وتتألم بينها وبين نفسها وضع شوف الذل والعذاب حتى ما حد قال لها انت فين لغاية ما سمعوا بكى الطفل فتحوا الأوضة وخدوه منها. ولما يحرموا طفل من أمه أو أم من طفلها في اللحظة دي ده عذاب لوحده عذاب ما بعده عذاب. وفضلت تصبر نفسها بالعذاب وتقول أنا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. وبالتقوى يلين لك الحديد. تريد النفس أن تبلغ مناها ورب العرش يفعل ما يريد. تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. تريد النفس أن تبلغ مناها ورب الناس يفعل ما يريد. السنين والأيام وكبر سالم ابن سالم سموه سالم واشتد عود الفتى سالم ورب عطا عزة وشهامة وبالطبع الجميل حلا يمشي في وسط البلد يلفت إليه لنظار كل الشباب غا من سالم وحسن يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني وقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل الليل ملوش آخر عذاب الجرح يحرم من الدنيا اللي أنا فيها وطول الليل يرجعني لدنيا كنت ناسيها أهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عيش عشان أهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عيش عشان واروح ادور على ماضي كان لي فيهم حب زمان يسمع كلام منهم يقولها على امه يسمع كلام منهم يقولها على امه كلام على زود يا ناس غم يسمع كلام منه يزيد في أشجانه كلام على أمه يهز في كيانه يسمع كلام منه يزيد في أشجانه كلام على أمه يهز في كيانه واشتد بيه همه ساد الأسى يا عين ولما غاب عمه راح الفتى يا عين يبكي ويتوسل إلى عمرة عمه يبكي ويتوسل إلى عمرة عمه فين والد حق الله دليني أمي فين شافت الدموع في عيني قالت له يكفى يا زين شافت الدموع في عيني قالت له يكفى يا زين تعال يا ولدي لأمك وكلمك راح بالعجل لأمه في الحل وكلمها سمعت قوام صوته رد الحياة ليها والطفل يا عيني يا عيني واقف يواسيك مشى سالم الصغير ابن سالم وسمع أمه لأول مرة لما توصل امرأة عمه قعد عيط بص من الطاقة لقى أمه أما كانت بتصلي سلمت وسمعت صوته ابني سالم لي 20 سنة يا ولدي أسمع صوتك وما شفتش وشك وكل نغمة تقولها كانت عندي لحن أتصنت عليه لما كنت بتناغي كنت ببقى سعيدة ولما كنت بتبكي كان قلبي بيبكي معاك وكل كلمة تقولها كنت بتبعها كان أحلى شيء في حياتي إن أسمع صوتك من بعيد قال لغا لأنت أمي ولا أعرفك إلا إذا قلت لي على الحقيقة دول ظلموك يا ما وقالوا كتير يا أمي حرموني منك سنين وسنين يا أمي وأنا قلبي حاسس بأنك يما مظلومة احكي لي علي جرى وقولي لي يا أمي يا ما ظلموك يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما وقالوا كتير يا أمي وأنا قلبي حاسس بأنك يا أما مظلومة احكي لي عن اللي جرى ويقولي لي يا أمي ظلموني الناس ظلموني كل مظلومة بحق ياما ايجي اللي حيعرفني قالت تروح لعمك صالح الصياد اقسم بالله ما ارجع البلد الا اذا جبت لك البراءة وان ما عرفتش اجيبها تحرم علي البلد والناس دي وربنا سبحانه وتعالى اراد بان يلتقي بعمك الشيخ صالح بعد 6 أشهر قال له انت سالم ابن قال له نادية قال له تبقى انت يا ابني سالم اللي بقى اللي كنت اتمنى اني اشوفك زي ابوك يا ابني شكل ابوك يا سالم قال انا جاي لك علشان تثبت لي براءة امي، انا ابن حلال. قال له ابن حلال مصفي من الاب والام. قال له طب مين اللي هيصدق على كلامك ده؟ قال له خلاف اللي يبقى عمك جاسر اخد اخته. يلا بينا. خدوا خلاف وراحوا على البلد وجمع سالم الصغير اهل البلد وقال لهم تعالوا يا ناس اللي ظلمت ام 20 سنة، انا ابن الام البريئة، تعالوا اتكلم يا خلاف. قالوا ايه يا سالم ده؟ قال له ما تقولش ولا، انا راجل ابن راجل يا جاسر. قال له عيب اختشي انا. قال له انت ايه؟ اتكلم. مستعر تقول انا عمك؟ طبعا، عشان تثبت للناس ان امي خاطئة. انت اللي مخطئ يا عمي، واذا كنت ظلمت ربنا جابلك. انت مفكر ان ربنا سبحانه وتعالى حيسيبك يا ظالم؟ اتكلم انت يا خلاف. وشهد شاهد من اهله جزء اخته، وشهدت انصاف لما اخوها شهد وقال لهم جاسر جاب لي اخوه علشان اقتله، فسكرناه وحطناه في شوال وكنا حنرموه في البحر، لكن انا اللي كنت عارف السر. وندهت انصاف وقالت انت ناس يا جاسر انك اقسمت انك لازم تقتل سالم يوم ما جا خبط عليا وانت غايب، وبيقول لي مستحيل انسى اللي كان والود منك والحنان. ادي شاهد اثبات. شاهد الثالث الصياد قال لهم فعلا النخله اللي انتوا رحتوا عندها كانت فيها الجثه، بس لما الراجل طرد من الارض عز علي اسيب المكان ده، فخدته معايا. والكل نظروا الى جاسر وعاوزين يقتلوه. قال لهم لا، الاول تعالوا اعتذروا لام كلكم نساء ورجالا. وراحوا النساء والرجال طلعوا ناديه وقعدوا يقبلوا في ايديها، قال لها ظلمناك يا ناديه. نادى سالم على الناس وقال لهم اسمعوا الكلمه الاولى والاخيره، يما الناس عاوزين يردوا لك اعتبارك ويقتلوا عمي جاسر عقابا له على ظلمك. نظرت له امه وقالت له يا ولدي سماح ام سامح العم وكفايه بقى اللي راح. وكفايه شفتك كده عالي الجبين والراس، وعرفت الناس براتي واللي راح اغراح. جاسر مسا سواح يبكي على اللي راح، ما راح كيانه راح، ما راح كيانه راح، اوي ولا عنه صباح، اوي ولا عنه صباح، مشى في الجبل غايب دي نهاية الظالم، مشى في الجبل هايل دي نهاية الظالم. الرب جل علا هيحاسب الظالم، وادي البريئة يا ناس حيوجا كل الناس، وادي البريئة يا ناس حيوجا كل الناس، زوجة وفية يا ناس وفي غاية الإخلاص. من طنطا بنحييكم ونقول سلام يا كرام، وفي الرشيد بنغني لكم كلام أنغام، وكلام في مديح الغاب لأخوكم عبد الغاب، وكلام في مديح الغاب لأخوكم عبد الغاب، وقصص كمان دينية وحاجات جميلة صوفية، في سيرة حلوة جميلة في الحضرة النبوية. بعد استراحة شوية في بوصلة تانية جاية، والليلة حلوة نية مليانة بالأنوار.